بسم الله، نبدأ أول فقرات حلقتنا، فقرة تلاوات مرتلة، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بصفر، الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي. الشيخ عبد الله بصفر هو إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، ولد عام 1381 للهجرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى عام 1419 للهجرة. للشيخ عبد الله بصفر نشاط وعضوية في العديد من الجهات العلمية والخيرية، وسجل مصحفا مجودا يبث في إذاعة القرآن الكريم. سيتلو الشيخ عبد الله بصفر من الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 94. يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه، إنها معركة العقيدة. فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه، وهم يعادونه لعقيدته ودينه قبل أي شيء آخر. بينت الآيات أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة ووعده له بالحفظ والنصرة، ثم بينت حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكشفت الانحراف فيما يعتقدون، وكشفت السوء فيما يصنعون في تاريخهم كله، ثم ذكرت بعض الأحكام الشرعية ككفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من سورة المائدة استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن علي بصفر ضمن فقرتنا الأولى فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. حيا هلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، ونواصل التجول في فقرات هذه الحلقة وإلى فقرتنا الثانية فقرة القراء الأعاجم، وفيها تلاوة للقارئ الأندونيسي محمد شهر الحبيب، وهو من حفظة كتاب الله الكريم، فاز مرة في مسابقة حفظ كامل القرآن الكريم على مستوى أندونيسيا، مما أهله للترشيح في مسابقات عالمية، فشارك في مسابقة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وجائزة دبي، وهو أحد دعاة مؤسسة مسلم آسيا الخيرية. سيتلو خاتمة سورة البقرة ومقطعا من سورة الأعراف. في خاتمة سورة البقرة تمجيد الله تعالى وبيان قدرته وشمول علمه وإحاطته بما في النفوس، كما تحدثت السورة عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالله تعالى وطاعتهم له، وختمت بتوجيه المسلمين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله تعالى برفع التكاليف الشاقة الشديدة وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين. وفي الآيات التي سيتلوها القارئ من سورة الأعراف وصف لمن سيدخل النار والعياذ بالله، وهم الذين عطلوا الأجهزة التي وهبهم الله إياها في أبدانهم للعقل والسمع والبصر، فلم يستخدموها للتدبر في الآيات المتلوة والكونية، فعاشوا غافلين غير مستجيبين لأمر الله. وفي السورة أمر للمؤمنين بدعاء الله بأسمائه الحسنى، وذم للذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعزلون. كان ذلكم القارئ الأندونيسي محمد شهر الحبيب يتلو من سورتي البقرة والأعراف ضمن ثاني فقرات برنامجكم مع القرآن فقرة القراء الأعاجم مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وإلى ثالث فقرات حلقتنا فقرة تلاوات مجودة، واخترنا فيها تلاوة من سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد عام 46 و300 ألف للهجرة، لحق بكتاب قريته وهو في سن السادسة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة. دخل الإذاعة المصرية سنة 71 و300 ألف للهجرة، وأصبح أشهر قراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي في عصره لما يتمتع به من صوت ندي وأداء جميل متميز. ترك للإذاعة ثروة من التسجيلات. توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة. سيتلو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 61 آية من سورة الرحمن. تطوف بنا السورة الكريمة في آفاق هذا الكون فتحكي لنا جانبا من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على خلقه، وتقول في أعقاب كل نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتتكرر هذه الآية فيها 31 مرة لتذكير الجن والإنس بهذه النعم كي يشكر الله تعالى عليها شكرا جزيلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين. تلاوات مجودة.

كان الذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن سورة الرحمن. استمعنا وإياكم إلى 61 آية بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ضمن ثالث فقرات هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا وإياكم نجول في رحاب كتاب الله تعالى، وقد وصلنا إلى رابع فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وهي فقرة صغار القراء. في هذه الفقرة اخترنا تلاوة لقارئ من دولة كازاخستان، وهو القارئ الناشئ شيرزاد لمزاروفيتش حزين. بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر 5، وتم الحفظ في 2 فقط على يد والده الذي كان يقوم بتحفيظه مع آخرين بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. تمكن من المشاركة في عدد من المسابقات المحلية، وشارك في جائزة دبي الدولية، وتنافس فيها في مسابقة فرعية لأجمل الأصوات، فحصل على المركز الرابع. هذه تلاوة له من سورة الأعراف وهو في 10 من عمره. ذكر الله تعالى في هذه الآيات سنته الإلهية في الانتقام ممن كذب أنبياءه، وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء، ثم بالنعمة والرخاء، ثم بالبطش بهم إن لم يؤمنوا بالله وحده، ولم يدركوا حكمة الله تعالى في الابتلاء بالضراء والسراء، ولم يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد، ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين. ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال، ولحلت عليهم البركات، ولأنعم الله عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة ولا تعقبه الخسارة. ثم حذر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها من الغفلة، ودعاهم إلى اليقظة والتقوى. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من